الصفات وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فما أحوجنا في مثل هذا الزمان من أن نستمسك بالقرآن، فاستمسك بالذي أوحي إليك. وما أحوجنا إلى اقتفاء طريق الاستقامة، وكل من اقترب من القرآن يأخذ من أوصافه. قال ربنا تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فكل من يقترب من القرآن يأخذ من أوصافه، فإذا كان القرآن قيما مستقيما يصل الإنسان على طريق الاستقامة. وإذا كانت الفتن على الأشد فإننا نحتاج إلى بصائر وإلى هدايات القرآن. ومن ذلك أن نتدبر القرآن فتفك الأغلال التي على القلوب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الحل في التدبر، الحل في فهم القرآن، الحل موجود في هذا الشفاء لما في الصدور. كل سورة من سور القرآن لها مقصد ولها موضوع، وإلا حضراتكم جاوبوا على هذه التساؤلات. أولا، ليه هم 114 سورة؟ إذا كان هو القرآن لموضوع واحد الهداية، طب اتقسموا 114 سورة ليه؟ أكيد كل سورة ليها حاجة. طيب، والسورة تتقسم مكي ومدني ليه؟ وليه السورة دي لا تنزل جملة واحدة؟ يعني حضرتك تعرف إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل عليه القرآن نزله منجما، صح؟ يعني نزلت الآيات الأولانية من سورة اقرأ بس ما كملتش، بعديها نزلت الآيات الأولى من سورة المدثر بس ما كملتش، وبعد كده المزمل، وبعدين تكمل. طيب ليه؟ ليه السورة كده؟ يعني بتنزل الآيات في وقت معين لتعالج معنى معين، وفي سور جزء منها مكي وجزء منها مدني. ايه ده بقى؟ يعني حتى لو قلنا ان القرآن المكي بيتكلم عن قضايا العقيدة و طب ايه رأيك في سور جزء منها مكي وجزء منها مدني؟ سورة زي القلم مثلا نصها مكي ونصها مدني. ايه ده؟ اكيد كل سورة لها مفتاح، كل سورة لها مقصد، واللي لا يضع مقصد السورة نصب عينه بيبقى عنده إشكاليات كثيرة في فهم القرآن. فإحنا محتاجين نفهم مقاصد القرآن ونفهم أهداف القرآن. كل سورة من السور حضرتك لما تعرف مقصدها هتبتدي يبقى ليك حال جديد تماما مع القرآن. فيوم ما تبقى أنت في مشكلة معينة قريب من المشكلة اللي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وعاشها الرعيل الأول هتعرف الشفاء فين. فمحتاج تعرف مقصود السورة وتعرف أسباب نزول السورة. السورة دي نزلت إمتى؟ إمتى تقريبا في أحداث السيرة؟ أي توقيت نزلت السور دي تقول إيه؟ المعالجات فيها إيه؟ عشان تعرف مقصود السورة محتاج تعرف خمس حاجات. واحد، اسم السورة أكيد فيه حاجة، صح؟ اسم الصورة أكيد. وبعدين أول الصورة، وبعدين آخر الصورة. أول الصورة دي المقدمة فيها حاجة بتتكلم عن موضوع حضراتكم هو بتسمعوني في الدرس، فأنا هتكلم شكلي عن إيه؟ في حاجة تبص القرآن صح؟ باين كده. أنا لسه مش عارف الموضوع إيه، بس هو قاعد بيتكلم عن القرآن وأهداف القرآن وأهمية القرآن، يبقى أكيد الموضوع حاجة في القرآن صح؟ طيب، وبعدين المفروض في آخر الدرس نقول خلاصة الدرس النهاردة طلعنا بإيه؟ فهي الفكرة كده. فأول الصورة فيها حاجة، واسم الصورة فيها حاجة، وآخر الصورة فيها حاجة، وبعدين الصورة دي يجي فيها كلمة أو يأتي فيها كلمات متكررات تبقى أكيد لها علاقة بموضوع الصورة. صورة زي مريم أكتر صورة في القرآن ذكر فيها اسم الرحمن، أكيد فيها علاقة بالرحمة أكيد يعني. وبعدين تلاقي أولها رحمة وآخرها رحمة، ذكروا مين بقى؟ رحمة رب، آخرها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الله ودا الرحمن ودا، تلاقيها ماشية كده أكيد في حاجة متعلقة بالرحمة. يبقى الكلمة اللي بتتكرر في الصورة والكلمة اللي ما جاتش إلا في الصورة دي ليها علاقة أكيد بموضوع الصورة. اشمعنى الصورة دي اللي جه فيها الكلمة دي وما جاتش في أي صورة تانية؟ إيه كمان الحاجة الخامسة؟ تقسم الصورة نفسها إلى مقاطع موضوعات، الجزء ده بيتكلم عن كذا والجزء ده بيتكلم عن كذا والجزء ده بيتكلم عن كذا، وبعدين تجمع ده كله، يبقى تبينت الموضوع كله ماشي إزاي. عرفنا الطريقة؟ نعرف إزاي مقصود الصورة، هدف الصورة ده إيه؟ نحن الليلة مع أول صورة في القرآن باسم نبي من الأنبياء، أول صورة في القرآن باسم نبي، صورة يونس. يونس، وبص الترتيب وركز معايا، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم. لا ركز، الدنيا كانت ماشيه ازاي؟ البقره، ال عمران، النساء، ها، المائده، الدنيا ماشيه كده. وبعدين وصلنا للتوبه، بعدين يونس، هود، ها، يوسف، الرعد، ابراهيم. ايه ده بقى؟ مش سوره الانبياء؟ لا، اولهم يونس. طب ادم عشان يبقى من حيث الترتيب؟ لا. طب سورة نوح عشان أول المرسلين؟ لا. طب إبراهيم أبو الأنبياء؟ لا. طب إيه ده؟ طب مين؟ يونس، وبعدين هود، وبعدين يوسف. أدي أول حاجة لازم تفكر فيها، الترتيب ده، الترتيب بتاع ترتيب المصحف ده فيه حاجة. أدي واحد، اتنين، فكر. يونس طالما اسم نبي لازم تروح تشوف قصة النبي ده وتشوف الصورة اتكلمت على النبي ده قالت ايه. ادي رقم اتنين. تلاتة، الصورة دي روح شوف علماء القرآن مرتبينها لك ازاي من حيث التوقيت، في اجتهادات للعلماء بترتيب صور القرآن نزولا، يعني الصورة الأولى إيه، الصورة الثانية إيه، الثالثة إيه. روح شوف الصورة دي من حيث النزول، هي الصورة أولا ينزل قبليها في النزول صورة الإسراء، وبعدها صورة هود زي ما هو في ترتيب المصحف. كويس؟ طيب نزلت في انهي توقيت بقى يا فندم؟ نزلت في توقيت الشعر. توقيت الشعر؟ اللي هو امتى؟ من بعد العام السابع من البعثة، في ثلاث سنين الصحابة معمول عليهم حصار اقتصادي، فتنزل يونس هود يوسف. بتقول ايه بقى الصورة دي؟ كل ده انت بتحاول تفكر الصورة هتقول ايه. عايزين نشوف الصورة نفسها، نبتدي نجمع معلومات عنها. اول حاجة، ماذا تعرف عن هذه الصورة؟ سورة يونس، اولا عدد اياتها 109 من الايات، تمام. قلنا هي السورة 51 في ترتيب النزول، 51 في ترتيب النزول. طب وهي في ترتيب المصحف تطلع سورة كام؟ العشرة، السورة العاشرة في ترتيب المصحف. السورة كام؟ 51 في ترتيب النزول. سورة مكية، يعني ليست فيها آيات مدنية إلا ما ذكر عن بعض أهل العلم، رووا بعض الروايات إن بعض الآيات فيها مدنية. قالوا، يذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس أن 3 آيات منها مدنية، منها قول الله تبارك وتعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، إلى قوله تبارك وتعالى: حتى يروا العذاب الأليم، من الآية 94 للآية 97. وابن عطية يذكر في تفسيره عن مقاتل أنه الآيتين بس: فإن كنت في شك، إلى قوله: من الخاسرين. وقالوا بل أنه آية واحدة فقط التي نزلت بالمدينة: ومنهم من يؤمن به، إلى قول الله تبارك وتعالى: والله أعلم بالمفسدين. يعني سورة مكية. ليه الكلام ده كله؟ عشان هيفيدنا إن القرآن المدني ليه معاني معينة ومفاتيح معينة. جميل. سورة يونس، نجمع المعلومات عن يونس بقى. يونس عليه السلام لم يذكر في القرآن إلا 6 مرات، 4 منها بالاسم الصريح، في النساء والأنعام وفي يونس والصفات، وذكر بالوصف في سورتين: سورة الأنبياء ذا النون، وفي نون صاحب الحوت. كويس؟ جميل. قصة يونس لم تذكر في سورة يونس. قصة يونس لم تذكر في سورة يونس، وإنما في الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلم تذكر قصة، إنما الموضع اللي هنا: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. طيب تعالوا نجمع معلومات، احنا ماشيين مع بعض اهو بنفكر مع بعض السورة هنفهمها ازاي. فلغاية دلوقتي اسم السورة، عايز افهم علاقة يونس بالسورة دي. يعني لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم سورة يونس، طب اعرف قصة يونس. تعالوا نتكلم شوية كده ملخص قصة يونس. يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. لا ينبغي لأحد أن يقول إني خير من يونس بن متى. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة في قصة المسلم الذي لطم وجه اليهودي حين قال: لا والذي اصطفى موسى على العالمين، ولا أقول إن أحدا، النبي قال بقى ساعتها: ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. عارفين قصة الطائف؟ عداس لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف والتقى بعداس غلام ابني ربيعة النصراني، ووضع عداس قطف العنب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده إليه قائلا: بسم الله، ثم أكل. فقال عباس: إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أي البلاد أنت؟ قال: أنا نصراني من نينوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال له وما يدريك ما يونس؟ أنت تعرف منين يونس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عباس على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجليه يقبلهما. في نينوى دي بقى؟ في العراق في أرض الموصل نينوى. بعث الله عز وجل يونس إلى أهل نينوى وكانت عاصمة دولة أشور. عارفين الأشوريين اللي خدناها في أيام التاريخ دي؟ هو دول. تلك الدولة التي بسطت سلطانها على معظم بلاد آسيا وكانت من أغنى وأعظم المدن الشرقية وأدى سعة الرزق بهم والغنى الفاحش إلى الضلال وارتكاب الموبقات والمعاصي. بالإضافة إلى هذا كان أهل نينوى يعبدون الأصنام ولا يؤمنون بالله تبارك وتعالى. فدعاهم يونس فكذبوه وتمردوا عليه وأصروا على كفرهم وعنادهم. فلما طال ذلك ظن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قد أدى الرسالة، الناس دي ما فيهاش خير وأنا أشغل معهم بقالي قد إيه وما فيش حد عايز يؤمن، فنعمل إيه؟ خلاص البلد دي بور، نروح نشوف لنا بلد تانية. المفترض إن إحنا شغالين لله تبارك وتعالى. فقام وخرج من مدينتهم مغاضبا ووعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاث، قال لهم بعد ثلاث أيام ربنا سينزل عذابه بكم. وظل سائرا حتى أتى إلى ساحل البحر فوجد سفينة على أهبة السفر، فطلب من أصحابها أن يركبوا معه السفينة، ففعلوا أن يركبوه معهم السفينة ففعلوا وركب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام السفينة. فاضطرب بهم موج البحر وثقلت بهم السفينة وكادوا أن يغرقوا. فتشاور أهل السفينة فيما بينهم، فإذا هو يقترح عليهم أن يقترعوا، هو لابد أن يتخفف الآن من السفينة، ففي حد لازم نرميه من السفينة، نعمل إيه؟ فأشار عليهم بأمر القرعة فساهم فكان من المدحضين فاقترعوا. فلما اقترعوا وقعت القرعة على نبي الله يونس فلم يسمحوا به، قالوا لا لا لا احنا انت ايه اللي دخلك معانا؟ لا مش انت. فأعادوها ثانيا فوقعت عليهم ايضا القرعة، فشمر ليخلع ثيابه ويلقي بنفسه فأبوا عليه. فأعادوا القرعة ثالثا فوقعت عليه. وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. وذلك أنه لما وقعت عليه القرعة ألقي في البحر، فبعث الله تبارك وتعالى حوتا عظيما فالتقمه وأمره ألا يأكل له لحما ولا يهشم له عظما فليس له برزق، فليس له برزق. فأخذه وابتلعه. ولما استقر يونس في جوف الحوت حسب أنه قد مات، فحرك جوارحه فتحركت فإذا هو حي، فخر لله ساجدا في بطن الحوت وقال يا رب اتخذت لي مسجدا في موضع لم يعبدك أحد في مثله. وسمع تسبيح الحيتان للرحمن وتسبيح الحصى لفالق الحب والنوى ورب السماوات السبع والأراضين السبع وما تحت الثرى. فعند ذلك وهنالك قال ما قال بلسان الحال والمقال، كما أخبر رب العزة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوات المكروب لما الإنسان يصيبه كرب يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بهذا الدعاء دعاء يونس تستجاب الدعوات. يعني حضرتك لو عايز ربنا يستجيب دعائك عليك بالثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ثم ادعو يستجب دعائك إن شاء الله. فقال هذه الكلمات، وإن في قصة يونس لفتات ولمسات. يونس لم يصبر على تكاليف الرسالة فضاق صدرا بالقوم وألقى عبء الدعوة وذهب مغاضبا، فأوقعه الله في الضيق الذي تهون إلى جانبه ضيق المكذبين. فاهمين؟ ولولا أنه ثاب وتاب إلى ربه قال الله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال أهل العلم: فالعزيز لا يعز عنده أحد. يا جماعة اللي بيقول لك احنا لنا دلال على الله تقول له طب فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وده نبي مش ولي. ها؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. معناها لذبحناه، قطعنا منه الوتين، عرق الذبح. العزيز لا يعز عنده أحد. اوعى تقول لي أنا عندي دلال على الله، اوعى تقول لي أصلا أنا كويس وربنا سبحانه وتعالى يعني حباني بحاجات كده خاصة فأنا عجلنا حتف. سيد البشر صلى الله عليه وسلم كان يخاف ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي. وانت ضامن جنة؟ وانت معك سكوت غفران ولا ايه؟ فالشاهد يونس الله يقول فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. ففي قصة يونس درس لأصحاب الدعوات ينبغي أن يتأملوه، وفي رجعته إلى ربه واعترافه بظلمه لأصحاب الدعوات رسالة لابد أن يتدبروها. بلاش تعمل إسقاط خارجي وتقول لي أصل المشكلة في سين وصاد وعين ولام. المشكلة في المجتمع، المشكلة في وضع كذا، المشكلة في كذا. البداية من عندك، مش أنا اللي بقول. قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. يغيروا إيه بقى؟ أهليهم ومجتمعاتهم وأوضاعهم وأحوالهم، مش كده؟ لا مش كده. إن الله لا يغير ما بقوم ها حتى يغيروا نظامهم الاقتصادي. ربنا قال كده: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. طيب غيرهم، يغيروا غيرهم، بقول لك يغيروا أهليهم. طيب لا، حتى يغيروا إلى ما بأنفسهم. اوعى تفهم إن الكلام ده كلام طبطبة، الكلام ده قرآن، ده منهج مش هتمشي عليه، سنن. هتبدأ من هنا بالنقد الذاتي تفلح، هتقعد بقى تعيش في إشكاليات مش هتوصل. البداية من عندك، البداية من هنا. يونس ما قالش طب يا رب أنا عامل إيه يعني؟ هو أنا قصرت في الرسالة؟ أنا قصرت في الدعوة؟ الدعوة ايه يعني؟ سبتهم ورحت حتة ثانية، انا كده عملت مصيبة؟ مش كان ممكن يعمل كده؟ طب هما يتصلحوا وانا هبقى شغال؟ ما قالش كده، قال لا اله الا انت سبحانك اني انا اني كنت من الظالمين. هو انت اللي ظلمت يا يونس ولا يا قومك؟ بس عشان ما امتثلتش، بس عشان ما استأذنتش، بس للبس في بطنه الى يوم يبعثون. اصبر اصبر، والصبر مش مخدر، الصبر اساس العلاج. الصبر لانه فهم السنن. قال الله عز وجل، خدوا بالكم لما جت قصته، قال ايه؟ وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى كل واحد عنده كرب، عنده بلاء، عنده شدة، عايشين في ضيق، النجاة فين؟ وكذلك ننجي المؤمنين. النجاة هنا في لا إله إلا أنت، توحيد إلا أنت سبحانك في التزكية. تزكية إزاي؟ سبحانك يعني حضرتك بتقول يعني سبحانك؟ يعني سبحان الله؟ يعني أنزه الله عز وجل عن نقص، والنقص ده فين؟ أنت شفت النقص فين؟ العيوب فين؟ هو ربنا منزه عن العيوب، أنا مع ربنا بيقول إني حرمت الظلم على نفسي. كويس؟ إحنا شفنا ظلم فين بقى؟ في البني آدمين. فلما أقول سبحانك بقول يا رب أنزهك عن العيوب اللي فيا، اللي فيا. فأنا معترف بعيوبي والله، ومعترف بذنوبي والله، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي والله. يبقى واحد توحيد، اتنين تزكية، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الاعتراف يهدم الاقتراف. أدي الثلاث حاجات، توحيد، تزكية، اعتراف، دي البداية. وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. فإذا الفرق ما بين الحزن والغم والهم، ربنا هنا بيقول سورة الأنبياء فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وما قالش من الهم، وما قالش من الحزن، إنما قال من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين. قال لحضرتك العلماء، علماء اللغة، إذا كان شاغلك الماضي فهذا يسمى حزن. يعني تفتكر حاجة كل ما تفتكرها تتعب وتتألم، ده اسمه إيه؟ حزن. أنت بقى في واقع مؤلم، ده اسمه إيه؟ غم. أنت بقى مشغول بالمستقبل، يا ترى بقى هنعرف نعيش ولا الدنيا هيحصل فيها ايه، ولا بدت حكاية والرواية، وقاعد مشغول بالمستقبل، ده اسمه ايه؟ هم. فهمت؟ فهو قال ونجيناه من الغم. انت عايز ربنا يكشف عنك الغم، مشاكل الواقع، مشاكل الحال. وكذلك ننجي المؤمنين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى دعوة أخي يونس ابن متى. فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال هي ليونس خاصة وللمؤمنين عامة، إذا دعوا بها. ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قصة جميلة حدثت في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عن سعد بن أبي وقاص. قال مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني. انت يعني كده وش في وشك، فملأ عينيه مني ولم يرد علي السلام. ده مين ومين؟ اتنين من المبشرين، سعد بن ابي وقاص وعثمان بن عفان. سعد مر على سيدنا عثمان فوصلوا السلام عليكم، ما ردش عليه. فأتيت عمر فقلت يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء؟ إيه المصيبة السوداء اللي حصلت دي؟ هم عارفين إنه أقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، عارفين إن رد السلام واجب. إيه ده؟ سيدنا عثمان ما بيردش السلام ليه؟ كفرني ولا إيه؟ في إيه؟ هل حدث في الإسلام شيء؟ قال لا. قال وماذا؟ قال إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد عليه السلام، فأرسل عمر إلى عثمان. مصيبة سودة، في إيه؟ فدعاه فقال ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال ما فعلت. ما فعلت؟ قال سعد بلى فعلت، حتى حلف وحلفت. بص دي لما الإنسان يركبه الهم يبقى أنت مش دماغك مش معاه خالص، لدرجة أنه حلف. سيدنا سعد قال والله ما حصل، سيدنا عثمان قال والله حصل. ثم قال ثم إن عثمان ذكر. إيه ده؟ أنت جيت لي ساعة ما كنت شايل الهم وعارف بفكر في القصة الفلانية دي، ذكر. فقال بلى وأستغفر الله وأتوب إليه، إني إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي. شايف بقى الصحابة سرحانين فيه؟ وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. والله ما افتكر الحديث ده أبدا إلا ولاي نفسي ما بيتش شايف قدامي. قال سعد فأنا أنبئكم. بص اللي هيجاوب مين؟ سعد. قال له أنا عارف أنت سرحان فين. قال فأنا أنبئكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابي. النبي قال صلى الله عليه وسلم أقول لكم على دعوة، أول دعوة هقول لكم تدعوا بيها. فجاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدم الأرض. هو قال لهم هقول لكم حاجة، راح واحد جاء أعرابي شغل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم هيمشي فلا إيه بيجري وراه عايز يلحق يعرف الدعوة، فلما خاف النبي يدخل فهيستأذن عليه كده مش أصوله، فراح ضرب إيه برجلي الأرض كده عشان النبي ينتبه له صلى الله عليه وسلم. فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ أبو إسحاق كنيت سيدنا سعد. قال له أبو إسحاق؟ قال قلت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما؟ مالك فيه ما؟ قلت لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء الأعرابي فشغلك. بص حرص الصحابة على العلم. قال نعم أول دعوة دعوة ذنون إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب الله له. حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وإسناده صحيح. ويروى أن لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت، في بعض الإسرائيليات وبعض الأشياء مما يندرج تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن لا تصدقون ولا تكذبون لا تعارض ما عندنا في شريعتنا. بيقولوا إنه أن ربنا تبارك وتعالى لما حبسه في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش له لحما ولا تكسر له عظما، فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسا فقال في نفسه ما هذا، فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب البحر، فسبح وهو في بطن الحوت، فسمعت الملائكة تسبيحا وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فسمعت الملائكة تسبيحه فقالت يا ربنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة. قال ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر قالوا العبد الصالح يونس الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح شفعوا له. قال نعم، فشفعوا له عند ذلك، فأمر الحوت فقذفه في الساحل، وهذا قول الله تبارك وتعالى: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، أي ضعيف البدن. قالوا: كهيئة الفرخ ليس عليه ريش. فالتقمه الحوت وهو مريب، وبعدين فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وبعدين وأنبتنا عليهم شجرة من يقطين. قالوا الشجرة اللي يقطين دي إيه؟ القرع. وقالوا ليه اشمعنى شجرة القرع؟ قالوا عشان كثيرة الظل وورقها في غاية النعومة. بص اللطيف سبحانه، ولا يقربه ذباب، ويؤكل ثمره من أول طلوعه نيا ومطبوخا. هو جعان سقيم، فعشان نعمل ده كله يبقى في ظلها، وفي نفس الوقت يأكل من ثمرها. أنبت الله شجرة اليقطين، قالوا: وفيها نفع كثير وتقوية للدماغ، وهيأ الله له أروية، أي دابة جبلية تأكل من خشاش الأرض، فلكي ترويه من لبنها. في الوقت ده كده نعمل بقى ايه؟ انتقال سريع بالكاميرا ونروح جري على قوم يونس. انت كده خدت بالك الدنيا مشت لغايه ما خرج سيدنا يونس. دلوقتي سيدنا يونس عند شجره اليقطين وبياكل وبيشرب، وربنا هيئ له دابه يشرب من لبنها. قوم يونس بقى ايه اللي حصل؟ لما خرج مغاضبا، خد بالك عشان دي بقى القصه نفسها، ده الموضوع. الا قوم يونس لما امنوا، ده الموضوع اللي احنا معانا في قصه يونس. لما خرج مغاضبا ووعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاث، تحققوا من نزول العذاب بهم، فقذف الله في قلوبهم التوبه والانابه، وندموا على ما كان منهم، فلبسوا المسوح، لبسوا اللبس الزاهد والصوف، وفرقوا بين كل بهيمة وولدها، ثم عجوا، أي أخذوا في التضرع والصراخ إلى الله تبارك وتعالى، وتمسكنوا، وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات، حتى جأرت وسمع صريخ الأنعام والدواب، وكانت ساعة عظيمة. فكشف الله بحوله وقوته ورأفته ورحمته عنهم العذاب. وهذا ما جاء في السورة الآية 98: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. معنى الآية يعني فلولا كانت قرية آمنت فنفعها، يعني فلولا كانت دي، أي لو أن كل قرية من القرى تؤمن لنفعها إيمانها، لكنها لم تؤمن. إلا قوم يونس لما آمنوا كشف الله عنهم عذاب الذل والهوان، ومتعهم بمتع هذه الحياة إلى نهاية أعمالهم. وبعدين سيدنا يونس، هما كده آمنوا، سيدنا يونس في المقابل هيروح فين بقى؟ بص القرآن بيقول إيه وركز معايا. ربنا قال: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. إحنا وقفنا لغاية هنا في الصفات. قال: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ما هي دي اللي في يونس؟ في الصفات، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هي قال العلامة ابن كثير في التفسير، قال إنه بعض أهل العلم حكى إنه ذهب إلى أمة أخرى، لكن مال إلى خلافه، فقال ولا مانع من أن يكون الذي أرسل إليهم أولا أمر بالعود إليهم بعد خروجه من الحوت، فصدقوه كلهم وآمنوا به 100,000 أو يزيد، وعاش بين ظهرانيهم وأسبغ الله عليهم من فضله. قصة يونس كده قالت إيه؟ واحد الصبر، مش كده؟ قالت الصبر في مجال الدعوة، قالت الإيمان طريق النجاة فآمنوا فمتعناهم، قالت فضل التسبيح مش كده؟ فلولا أنه كان من المسبحين، قالت اللجوء إلى الله عند الشدائد. فهمتوها كده؟ طيب عيش بقى معايا ونروح على على سورة يونس، واحنا دلوقتي عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم، احنا فين يا فندم؟ في الشعر. ونزلت السورة دي، السورة دي مقصودها ايه؟ اولا ما جاش ولا حاجة من القصة الا ها فلولا قرية آمنت فنفعها ايمانها بس، واحنا في الشعر كأنها بتقول ايه؟ طيب خلينا بس عشان انا حل الاشكال ده اقوله في الاخر، عشان اديك العنوان في الاخر، مقصود الصوره ايه؟ احنا بنجمع يا فندم، ماشيين احنا كده عرفنا يونس وفهمنا الموضوع ايه؟ تعال نقرا اول الصوره واخر الصوره وركز معايا وقول لي انت حاسس ايه الرابط ما بين اول الصوره واخر الصوره. اول الصوره الف لام را، تلك ايات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم لما كانوا يكفرون. أدي أول 4 آيات في السورة. طب بص كده آخر السورة، آخر السورة ربنا سبحانه وتعالى أخواتيم سورة يونس هيقول إيه؟ خد بالك من آخر آية بالذات لأنها وربط، هيقول سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر، إحنا فين دلوقتي؟ في الشعب، يعني إحنا عايشين في إيه؟ فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. عارف فين؟ هقول لك ربط بقى أولها إيه؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا، أن أوحينا إلى رجل منهم يعمل إيه؟ يبشر وإيه؟ وينذر، صح؟ ينذر ويبشر، أن أنذر الناس وبشر، وآخرها واتبع ما يوحى إليك. أولها كلام عن القرآن وآخرها كلام عن القرآن، والهدايات فين بقى؟ واصبر حتى يحكم الله. هو يونس ايه المشكلة؟ ما صبرش فعرض به، بس في النهاية قال له هو ما صبرش لكن آمنوا، كأنه بيقول له هو الحال دلوقتي عامل ازاي؟ يعني ايه اللي يتسلل لقلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ 7 سنين 8 سنين 9 سنين بين 10 سنين بعثة ومفيش حد، ها؟ يعني كل المسلمين على بعضهم 200 واحد، ايه ده 10 سنين اللي راحوا الحبشة في المرة الثانية في الهجرة الثانية كانوا قرابة المئة، فانت بتتكلم فين بقى؟ دي الدعوة؟ فمش حد عايز يسمع. فقال له ايه؟ واصبر حتى يحكم الله. وعرض كده إلا قوم يونس لما آمنوا. ركز معايا دي هتنزل في العام كل السابع الثامن التاسع وهم هيؤمنوا بعدها بدي بقى 10 سنين أو لو قلنا نزل في العام العاشر العام العاشر وهو فتح مكة في إمتى؟ في العام الثامن ها؟ قدامك 3 سنين في مكة و8 يعني بعد 11 سنة شايف البشارة هتأتي إمتى؟ كأنه بيقول له لما آمنوا علشان كده افهم بقى لما حيروح النبي صلى الله عليه وسلم حيروح الطائف وربط حيروح الطائف حيقابل اللي حيفكروا بمين؟ بيونس ها؟ وحيهيم هو صلى الله عليه وسلم وحيوصل إلى قرن الثعالب وحيمشي وهو مكروب مما صنع أهل الطائف به. طيب يلا إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. يونس لما آمنوا كشفنا عنهم فحيرد يقول إيه؟ أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. فهمتوا ولا لسه؟ أهي كده بين زي الشمس؟ يبقى إيه؟ يونس يبقى فهمت ليه النبي قال كده؟ وليه قابل عداس؟ وليه فكروا بيونس؟ وليه تنزل قبلها صورة يونس؟ تقول له اصبر هيؤمنوا اصبر هيؤمنوا زي قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. يا مسلمون يا متدبرون سورة يونس سورة البشارة أولها وأخرها. أولها بيقول بس منين خليك ماشي مقتفي أثر القرآن وأولها بيقول وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. أدي المفتاح. إيه تاني؟ اصبروا احنا لسه عملنا حاجة احنا لسه كده جبنا اسم الصورة أول الصورة آخر الصورة لسه ما شفناش الصورة أصلا احنا كل ده كده بنشوف إيه الحاجة المميزة في الصورة. طيب إيه بقى الكلمة المتكررة في الصورة؟ إيه الكلمات المتكررة في الصورة؟ هتجد ما يلي. الصورة تكرر فيها بعض الكلمات وجاءت فيها بعض الألفاظ ولم تأتي إلا في سورة يونس. زي أكثر صور القرآن ورد فيها كلمة قل. أكثر صورة في القرآن تقول لي قل. زي فين؟ قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. قل قل قل الآية دي على فكرة آية الربوبية في القرآن. العلماء علماء العقيدة بيقولوا هذه آية الربوبية جمعت صفات الرب في القرآن. عد معايا عشان تاخدها حتة كده في العقيدة. الرب لا يسمى ربا حتى يستجمع 5 صفات. الصفة الأولى صفة الخلق، الصفة الثانية صفة الملك، الصفة الثالثة صفة التدبير، الصفة الرابعة صفة الإحياء، الصفة الخامسة صفة الإماتة. عد معايا. قل من يرزقكم؟ هذا الرزق والتدبير. أم من يملك السمع والأبصار؟ الملك. ومن يخرج الحي من الميت؟ الايه يخرج هذه الحياة والإماتة. ويخرج الميت من الحي. ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. تلاقي بقى في السورة أمثلة على كده كتير قوي. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. أجزت الخلق فأنا تؤفكون. وهكذا. ايه تاني في السورة؟ جمع عشان تفهم. أكتر صورة وارد فيها برضو الكلمات المميزة فيها كلمة الانتظار، الانتظار ينفع مع موضوع ليه؟ الصبر، مش كده؟ ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. حيأتي فيها: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. أكثر الصور التي ورد فيها لفظ الحق ورد 23 مرة لفظ الحق: ويستنبئونك أحق قل إي وربي إنه لحق فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. لفظ التدبير يأتي في الصورة في عدة مواضع: ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ولسه قايلين ومن يدبر الأمر. دي كلمات الكثيرة الواردة في الصورة. ولفظ المميز في الصورة الذي لم يرد في أي صورة أخرى: الآن. ما فيش في الصورة كلها في صور القرآن لفظ الآن في القرآن إلا في سورة يونس. الآن يذكر مرتين في الصورة، الثانية بتاعت فرعون. تمام؟ طيب ايه الحاجات بقى اللي تستوقفك في الصورة؟ احنا عرفنا الصورة نزلت فين، وادي انا بجمع لك كل المعلومات اللي على الصورة بقى، وعشان نقسم الصورة لموضوعات عشان ما تجيش تقول لي طب انت قاعد تقول لي اول الصورة اخر الصورة والكلمات المكررة في الصورة، طب فين موضوعات الصورة؟ انا قعدت اقرا سورة يونس مش فاهم اللي انت قلته ده خالص. طب حاضر هتشوف، بس انت صلي عشان ينزل الفتح بس. ها صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. الصورة عرفنا نزلت في أي توقيت ما بين العام التاسع للعام الحادي عشر، بنتكلم في الشعب لغاية رحلة الطائف. الصورة يا مسلمون يا متدبرون قالت أربع رسائل، واكتب معايا بقى وركز. أربع رسائل ليه؟ لما يحصل بلاء وفتن وضيق وكرب عامل زي احوال المسلمين في الزمن ده، الناس بتتقسم اربع طوائف، كل طائفه الصوره قالت لهم رساله. دلوقتي الدنيا صعبه قوي وكرب خالص، دلوقتي احنا حاطين الحجر يا فندم على بطننا واكلين ورق شجر، شايف الدنيا عامله ازاي؟ ها ما تقعدش يتمصمص الشفايف وتقول لي كده انت، بس لو ما الدنيا تغلى شويتين ثلاثه بتبقى عايش ازاي؟ ها وبتاكل وبتشرب، امال بقى لما هتاكل ورق شجر تعمل ايه؟ فقول لي الناس هتتصرف ازاي بقى؟ بيعملوا اربع حاجات: اول ما يجدوا استضعاف يحبطون، يجي لهم احباط ويقعدون عن العمل، ما فيش فايده. وده يا فندم الشعوب الشرقية والشرق أوسطية والمصرية، ويقول اللي انت عايزه للصبح، احنا بتوع أيزو الإحباط. عارف يعني أيزو الإحباط؟ يعني علامة الجودة في الإحباط. يا فندم نحن ننتجه ونستورده ونصدره. الإحباط ده احنا أساسا نصنع ونعمل كل حاجة. الإحباط عندي استعداد أجيب لك إحباط للصبح. قال لك من ايام سعد زغلول قال لها مفيش فايده غطيني يا صفيه، من ايام سعد زغلول يا فندم، فهي الدنيا فل كده. فاول ما يحصل ضيق هيحصل لنا ايه؟ احنا اوتوماتيك احباط، مفيش فايده، هي طول عمرها مفيش فايده. انا ما اعرفش انتوا بتضحكوا على ايه، بس هي الدنيا كلها مفيش فايده. اول واحد يضحك من غم ومن همه، احنا ماشيين كده احباط. فادي اول طائفه. الطائفه الثانيه تقدم تنازلات وتفكر في اعطاء العدو بعض ما يساله. عملوا ايه؟ قال لك نعبد الههم يوما ويعبدون الهنا يوما. دول بتوع ايه بقى؟ لما يحصل استضعاف يميعوا. نعمل اي حاجة. اظبط ده الصورة هتقول لهم كلام. كل ده الصورة؟ اما ليه؟ يبقى ناس هيجي لها احباط وناس هتميع. التالتين هيعملوا ايه؟ هينهاروا تماما ويرتدون. ينتكسون. الطائفة الرابعة هتعمل ايه؟ يثبتون. الثبات. كذلك لنثبت به فؤاد. يبقى عندنا اربع صور. ركز معايا عشان كل الصورة هتقول لي دول ايه ودول ايه ودول ايه ودول ايه ودول ايه. ناس جالها احباط وناس جالها تمييع قال لك نعمل حاجة كده ايه في النص. ها وناس ثبت الموضوع خالص ارتدت وناس ثبتت. طب نبتدي بمين؟ خلينا في الثابتين. خلينا من الحلو. رسالة الثبات. الصورة هتقول ايه؟ هتقول رسالة الثبات وهتقول رسالة الحسم وهتقول رسالة التحذير وهتقول رسالة البشرى. هتقول رسالة ثبات للي جالهم إحباط وهتقول رسالة الحسم للي بيميعوا وهتقول رسالة التحذير للي ارتدوا وهتقول رسالة البشارة للي ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجماعة اللي احبطوا وقعدوا قالت لهم الصورة اثبت على العمل. فين ده؟ عارف ليه يا فندم؟ قل قل قل قل اهو كل قل من دول عشان اللي بيتهزوا دول ويتعملوا دول اثبت. لا تضعف. هتقول قل انت نسيت؟ من يرزقكم؟ وصلت؟ ارجع لعقيدتك. من يرزقكم من السماوات والارض؟ قل من يرزقكم من السماء والارض. الصورة هتقول انتوا محرومون صح في الشعب، محرومون في استضعاف، في مقاطعة اقتصادية. فتعلمك الصورة أن تقول قل. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ كل حاجة بقى. عشان كده أكتر صورة هيجي فيها لفظ الحق وقل عشان تعطيك الحجة. فكأن كل قل تقول لك تكلم لا تسكت عن الحق حتى لا تضعف وتحبط وتقعد. طيب وكلمة الانتظار اتكررت في الصورة عشان تقول ايوة بحكمة. هي القصة مش ايه علي صوتك وخلاص، بحكمة واصبر. عشان كده الصورة كلها في آخر آية واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الصورة هتجيب ثلاث قصص. قصة يونس وقلنا لقطة بس، وقصة نوح، وقصة موسى. الثلاثة يجمعهم ايه؟ الجدع يونس. الثلاثة يجمعهم الصبر. طب الأنبياء كلهم جالهم، كل الأنبياء أشد الناس بلاء الأنبياء، فكلهم يجمعهم الصبر. اشمعنى الثلاث أنبياء دول؟ البحر. البحر الثلاثة يجمعهم ماء. دول طوفان ودول فالتقمه الحوت يونس. والصورة هنا في قصة موسى هتجيب غرق فرعون. هيغرق فين؟ واخد بالك من دي؟ التلاتة يجمعهم. اشمعنى التلاتة دول بقى؟ هتقول، بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم وبتقول للناس اللي وقع بقى في يا تمييع يا وقع في احباط يا وقع في كذا، هتقول له ايه؟ هتقول له نوح عليه السلام لبث في قومه 1,050 وانظر إلى ثباته لتثبت. قال يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. شايف الشجاعة؟ شايف الثبات؟ فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. أنا مش عايز منكم حاجة. طب موسى عليه السلام في الصورة هيقول إيه؟ الاثنين هيقولوا رسالة واحدة. قال موسى وقال يا موسى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يبقى الحل فين؟ توكل. ها؟ أن تتوكل على الله عز وجل في الإيمان بالله. هنا آمنوا، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، أدي العلامة. والسورة هتقول إلا قوم يمس لما آمنوا. السورة توجه ليس إلى الثبات فقط، ما بتقولش مع المحبطين طب استنى بس فانتظر انتظر اصبر بس، لا والله السورة هتفرحك، هتقول لك يا من غم نزل عليك الغم والحزن ولعب بك الشيطان، افرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله سورة البشارة، ما هي السورة في الأول بتقول أوحينا وفي آخرها بتقول أوحينا وفي النص بتقول اللي أوحينا ده، لأن بفضل الله هنا القرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هما في الشعر هما في ضنك، فقلت لهم ما تحزنوش لا تحزن الله معكم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. السورة هتقول المعنى ده، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. فتغرس فينا الصورة العوامل الأساسية والقيم التي نفرح بها، قيمة الإيمان والقرآن. يبقى جماعة المحبطين يعملوا إيه؟ العلاج. الجماعة اللي قعدوا وما فيش فايدة يعملوا إيه؟ إيمان وتوكل وصبر وفرح، حسن ظن في الله عز وجل، والفرح يكون بإيه؟ بالعودة للقرآن. فهمت ليه أنا عامل لك الدرس أصلا؟ فهم ولا لسه؟ على الله تفرح، قل بفضل الله وبرحمته، عشان ما تبقاش عامل زي بتاع سعد زغلول. طيب التانيين دول بتوع ايه بقى يا فندم؟ بتوع التنازلات. مش لازم قوي يعني الحته دي نشيلها لهم. اذا كانت دي اللي هتزعلهم قوي نشيلها. ايه اللي مزعلك في الشرع يا عم؟ ها؟ لا هتعملوا لنا مشاكل اقتصادية، طب بلاش دي، ربا شيل الربا خلاص. ايه تاني عجبك؟ لا حكايه بقى الخمره وهتقفل السياحه شيلها يا عم، يلا مش مشكله دي، المهم الكليات، المهم بس نقول لا اله الا الله محمد رسول الله. ده لو بقت على كده بقى، ها نشيل حته وانت حته وانا حته والدنيا تظبط الدنيا خالص. ايه رايك في الحته؟ حل رائع وسطي. ايه رايك في الوسطي ده؟ حلو. طيب السورة هتقول لهم ايه بقى؟ اسمع بقى عشان تعطيك صورة الحجة. السورة هيجي فيها لفظ الحق قلنا اكتر حاجة، وهتقول فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنى تصرفون. وبعدين تضعنا السورة بين اختيارين حق وضلال، فتأتي آية فاصلة، آية في غاية الوضوح احفظها زي اسمها، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل. إيه رأيك؟ مش هو بيقول لك دلوقتي شيل التراث ده كله والقرآن حمل وجوه والسنة دي اقبط، بخاري مين يا عم الحج والدنيا دي كلها شيل أئمة أربعة إيه دول سفهة إيه بتاع، يلا شيل. حلو؟ حلو. لا مش حلو، المهم يعني. قل هتقول ايه الصورة بقى؟ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. اعمل ايه؟ ان اتبع الا ما يوحى، اللي في اول الصورة وفي اخر الصورة، ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فكل ما حد يقول لك بس يعني الحته دي انت مقتنع، تقول له ايه؟ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. لا يعني انت يعني في ناس يعني خليك لارج، يعني خليك حلو، خليك صبور شويه، لا ما تقفلهاش كده. لا يعني عيسى نبي وموسى نبي ولكل اللي نبي يصلي عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بقى يعني حته وانت حته كده، نعمل خلطه، خلطه سحريه، نعمل حاجه كده. ايه رايك؟ قول له ايه؟ احفظ. قول له ايه؟ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. وصلت؟ يبقى ده الجماعه المميعين. وتقعد الصوره تذكر بهذه المعاني في هذه الرساله، انه الموضوع مش بمزاجنا ولا من اختصاصاتنا، فالدين لله. قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. عشان كده الصوره هتقول واتبع ما يوحى اليك واصبر وما كان هذا القران ان يفترى. طيب التلتين مين؟ ده اللي ارتد بقى. هتقول لهم ايه السوره بقى؟ رساله التحذير من امراض توجد في اوقات الفتن فتنخر في جسد الامه. فعلينا بعدم السماح بوجود هذه الطائفه المفتنه والمفتنه. ايه المشاكل؟ ايه اللي بيودينا الى انه ناس ترتد، الى ان ناس تقلب خالص؟ الصوره هتقول ايه؟ الصنف الاولاني هم هيقعوا ليه؟ لا يعرفون الله. اول مصيبه، عشان بس اسمعني الحته دي، حاجه بقى في التربيه تقعد تقول لي في ناس كانت كويسه وكانوا شبابيه ما شاء الله على يحضروا دروس وبعدين قلبوا بطل خالص، بقى بعد ما كان بقى أسوأ مما قبل الالتزام وقبل الصلاة وقبل الدين، الانتكاس وقع خالص. عارف ليه؟ أول مصيبة ما عرفش، خدها منظر، صلي كده، اعمل كده، سوي كده، مفيش حاجة كانت بتخش القلب أصلا، وهو عارف كده، هو عارف من جواه كده، لو ذاق لما خرج، بس هو ما دقش، ما وصلتش، فما عرفش. ايوه كده عرفت، فما لزمش. هتحدثنا الصوره بشكل كبير وظاهر عن معرفه الله عز وجل، اكتر الصور اللي بتتكلم عن ربنا. ايه رايك بقى؟ عد معايا كم ايه كده. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. إيه تاني؟ ذلكم الله ربكم فاعبدوه إليه مرجعكم جميعا. أنا بجيب لك مقتطفات من آيات. ها؟ إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. هو الذي جعل، بص هو بقى الذي، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ها؟ إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قل من يرزقكم، قلنا بقى قل اللي في القرآن، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. أكتر سورة بتتكلم كتير جدا عن ربنا وتلقمك الحجة. النوع الثاني بيقع عليه أسباب الانتكاسة فلي. الأولاني الجهل عن الله، جهل الإنسان عن ربه. اثنين، الذي لا يرجو لقاء الله. ليه؟ إيه اللي هيوقعه؟ هو بتاع دنيا، دخل الموضوع دنيا، دخل منظر، هو يعني بيكون البرستيج بتاعه بالدين. بقى عمك الحاج فلان، بقى الاخ فلان، بقى الشيخ فلان، ها بتاع دنيا. قال لك الدين ساعات بيجيب فلوس يا عم، ها هو ده بقى. ايوه قال لك بيقولوا تجار دين، فما نخش نشوف يمكن تربح معانا، يمكن تجيب بجد. فالمهم لا يرجو لقاء الله. لذلك الصورة هتقول وهتكرر هذا اللفظ 3 مرات، الذين لا يرجون لقاءنا، وفي صفحة واحدة إن الذين لا يرجون لقاءنا. بص الآية دي، معلش بقى عايز وقفة تربوية. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، أنا كده حلو، عارف بتوع منطق، أنا كده كويس، أنا مش رضوا بالحياة، مش أحسن من غيري، لا أحسن من غيري. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، أنا كده منتفع، أنا كده تمام. قال الله والذين هم عن آياتنا غافلون. تتخيل الآية 7 والـ8 يا جماعة، واحد مش مركز بتاع دنيا ومش مركز قوي في الآخرة وغافل، ده يروح فين؟ بص آية ترعب، أقسم بالله ترعب للي يفهم. أنا مش مركز، أنا بتاع دنيا، والدنيا إحنا الدنيا تلاهي، وصراحة يعني الحمد لله دخلي ماشي وأنا أحسن من غيري، فالدنيا ماشية، فرضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بيها. طب القرآن بقى، طب الصلاة، طب الذكر، طب الدروس، طب العلم، طب السنة، طب والذين هم على آياتنا غافلون، ده يعني إيمانه ده مش مركز شوية، ها يروح فين ده؟ أولئك مأواهم النار. لا، أولئك سيعذبهم الله مثلا، أولئك إن لم يتوبوا سينزل بهم العذاب الشديد، أي حاجة كده. لا، اللي هيجمع الأربعة دول، إيه بقى الأربعة؟ لا يرجون لقاءنا، رضوا بالحياة الدنيا، اطمأنوا بها، غفلة عن الآيات، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يا رعب، يا نهار أبيض. فإذا المصيبة الثانية اللي بتجيب انتكاس، السورة هتقول المصيبة الثانية اللي بتجيب انتكاس ايه يا فندم؟ الأربع صفات دول، لا يرجون لقاءنا، رضوا بالحياة الدنيا، اطمئنوا بها، غفلة. واحنا قاعدين نقول الغفلة الغفلة الغفلة، عشان كده السورة هتعالج، فتجد في السورة آيات كثيرة عن الآخرة عشان لا يرجون لقاءنا، فهتكلمنا عن الجنة وعن النار، فهتلاقي في الصورة آية الشوق، آية من آيات الشوق في القرآن. فين آية الشوق دي؟ مين يجيبها؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أي تشوف فين بقى؟ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فين الزيادة؟ النظر إلى وجه الله الكريم. فيا جماعة اللي لا يرجون لقاءنا، تتحرم منك تشوفه؟ ها؟ كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالسورة هتقول هذه المعاني فتقربك وترغبك في الجنة وحترهبك من النار. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فمشاكلهم يبقى كده إن جماعة اللي انتكسوا انتكسوا بسبب خمس حاجات. واحد كانت إيه؟ الجهل عن الله. اثنين لا يرجون لقاءنا. ثلاثة أرادوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. أربعة خمسة والذين هم عن آياتنا غافلون. عشان كده نفس الأسباب دي يا جماعة خلوني بس كده شوية ركزوا معايا. احنا عايشين والله واحتسبوا بس الوقت. ما اجتمع قوم في بيتي من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه فيما بينهم. دلوقتي اهو هتنزل الجوائز دي كلها ها رحمات وسكينة ويذكرنا الله في من عنده. فأنت عايز أحلى من كده بقى في الدنيا وتحفون الملائكة إن شاء الله. قلنا من أتى المسجد فتعلم آيتين خير له من ناقتين كوماوتين فاحتسب. طيب إيه بقى سورة التوبة عشان لما تروح كده تقعد بقى تمخمخ وتصلي إن شاء الله الليلة دي بسورة يونس. ماشي خليها واجب بقى خليك جدع صلي اللي لازم سورة يونس 109 آية هيكتب لك إن شاء الله إن شاء الله أن تكتب اليوم من القانتين. من صلى الليلة من قرأ يعني في صلاة الليل ب100 آية كتب من القانتين عشان تبقى مع السيدة مريم إن شاء الله. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين عشان تبقى اسمك أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما. ماشي الحال 109 آية فاحنا يبقى إن شاء الله يكتب لنا الأجر وتبقى أنت عشت بقى معي يا رب. طيب سورة التوبة السورة اللي قبليها قالت نفس الأسباب. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدل الآخرة هي رضيتم انا كده راضي حلو قوي طالما متجوز وبيتي كويس ودخلي الحمد لله مستوره ها احسن من غيري والدنيا كده فل والناس تعبانه ومش لاقيه وانا كده ماشي الحال انا كده فل فكده راضي قوي فيغفل بذلك. فعشان كده هتعالج سورة يونس هذه المشكله وحتذكر بالآخرة لكي نرغب في لقاء الله تبارك وتعالى وحتذكرنا يعني هتقول لنا جنة ونار وحتقول لنا الدنيا يعني اسمع. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. تذكر الآية الأسباب إيه الأسباب وظن أهلها أنهم قادرون عليها وتذكر الشهوات مما يأكل الناس والأنعام لكن الدنيا فانية كأن لم تغن بالأمس عرفت. طيب السورة هتقول المشكلة رقم خمسة كانت احنا كده خدنا واحد الجهل اثنين لا يرجون لقاءنا ثلاثة واطمئنوا بها رضوا واطمئنوا عايز تخليها واحد خليها واحد عايز تخليها اثنين رضوا واطمئنوا حاجة واحدة ماشي يبقى خلينا بثلاث حاجات اهو يبقى رابع حاجة الغفلة فحتأتي في الآيات والذين هم عن آياتنا غافلون فحتبين أهمية علاج الغفلة. إيه علاج الغفلة يا جماعة؟ فتجد من أول آيات السورة ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم وحتلاقي واتبع ما يوحى إليك. علاج الغفلة يكون ما هو بالذكر صح؟ عكس الغفلة إيه؟ طب أعظم الذكر إيه؟ فهمت؟ ما هو انت غافل غافل ليه لان حضرتك بتقرا حتى الورد بتاعك وانت مش فاهم حاجه ما احنا قاعدين بنعمل ايه الصورة دي قريتها كم مرة؟ فهمت منها الكلام ده كم مرة؟ أو فهمته أصلا قبل كده؟ ما أنت عشان إيه؟ ما هو ده؟ دي غفلات. فإحنا قاعدين نقرأ وخلاص، بختم كل شهر، بقرأ مش عارف إيه، أصلي بكم آية، أعمل كذا. فعشان كده الصورة بتقول فوق، فوق، افهم، تدبر. هتقول إيه الصورة؟ هتقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين كذلك لنثبت به. هتيجي في الصورة برضو نثبت به فؤادك. طيب الجماعة دول اللي بيفكوا خالص عندهم مشكلة خمسة أو ستة، إيه بقى المشكلة بتاعتهم؟ الشك. الشك هو صح مش متأكد، يعني مين قال ان ده صح؟ مش حصل كده ولا ما حصلش؟ في ناس النهارده قالت لك بص بقى لا سين ولا صاد ولا شمال ولا يمين ولا ده ولا ده ولا حاجة خالص بقى، هي مش نافعة شيلها خالص، صح كده؟ في ناس عملت كده؟ طيب الصورة بتقول الجماعة اللي هيقعوا في الشك، الصورة هتقول لهم كلمة الحق كم مرة؟ 23 مرة، أعلى معدل في القرآن يليه سورة البقرة. سورة البقرة ها اللي جزئين وتقريبا ونص، ها ورد فيها كلمة الحق 17 مرة، سورة يونس اللي تعتبر يعني خمس أرباع ها جت فيها كم مرة؟ 23 مرة. هي بتقول ايه بقى؟ بتقول الحق اي اليقين، بتقول انت بتشك هذا هو الحق وهذا هو الباطل، فحتقول ويستنبلونك احق، احق هو؟ قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين. الصورة هتقول فذلكم الله ربكم الحق زي ما قلنا، وبعدين هتقول لنا آية محورية بتقول ايه؟ وما يتبع اكثرهم الا ظن، ان الظن لا يغني من الحق شيئا. فدايما الصورة هتقول لك كن على الحق، وفين الحق؟ واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. طيب الرسالة الأخيرة بقى، احنا كده خلصنا الطائفة الأولى والطائفة الثانية والطائفة الثالثة. الرسالة الأولى كانت للطائفة الأولى ايه؟ الثبات، صح؟ الجماعة اللي هم كده الجماعة المميعين قالت لهم ايه؟ الحسم. الجماعة اللي ارتدوا خالص بقى اديتهم التحذير. طب الجماعة بقى اللي ثابتين دول هتديهم البشارة، عشان كده هي سورة البشارة. احنا بقى نكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهتقول للنبي بشيرا، عشان كده النبي ما قالش شيبتني يونس، على ان الاثنين نزلوا في توقيت ورا بعض، قال هود، فنزل له الاول البشير في يونس وبعد كده اداله النذير في هود. فالسورة هتقول ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. هتقول فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فهمت يونس؟ فهمت الصورة بتتكلم عن إيه؟ وعرفت ليه ورد فيها قصة نوح عليه السلام ورد فيها قصة موسى مع فرعون وجات لقطة قال أنا وقد عصيت؟ فالسورة بتقول بشارة، السورة بتقول توكل واصبر، السورة بتقول التوبة قبل فوات الأوان، لأنه تابوا وآمنوا فرفع الله عنهم العذاب. فالسورة اللي قبلها كانت سورة التوبة في ترتيب المصحف، والسورة دي سورة يونس. عايز احط لها انا احط لها يعني اكتب كده سورة يونس واكتب جنبيها عنوان جانبي يعني مقصد السورة، هروح قايل كده ابشر لكن توب قبل فوات الاوان. فاهم؟ هي دي السورة في كلمتين. أبشر أبشر وفي نفس الوقت كن على حذر قبل فوات الأوان قبل أن يقال لك الآن لأنه قوم يونس لحقوا فعشان كده بشارت لو كانت اتسمت موسى وفرعون كانت تبقى مصيبة لا يعني كانت هتبقى المعنى كانت تبقى نذير عشان لفظ كده أنا راحت مني ما ينفعش موسى كانت هتبقى علينا تبقى نذير شديد ها انه فيه لانه فرعون يعني قرب منهم فرح انما اللي خلوه العلماء قالوا كده بقى اللي جعل قوم يونس لحقوا وفرعون ما استجبش ليه على انه قال امنت الصوره اللي قالت كده امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين بعض المخرفين بيقول لك فرعون مصر ابدا قالوا انا من المسلمين اهو طب قال وخد عصيت قبله وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه كل ده وتاب قال لك ليه بس انت خليه يخش الجنه انا زعلان هو انا مالي انا قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي فالشايب طيب اشمعنى فرعون عشان لما بلغت الروح الحلقوم قالت الذي امنت به حتى ما قالتش امنت بالله يعني 40 سنه سيدنا موسى معاه وما سمعش الله وفي المحاجة يقول له ربي كذا ربي كذا ربي كذا 40 سنة وحتى الكبر هو بيموت ايه امنت امنت بالذي امنت به بنو يا عم خلص ده بيموت امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين ما تقول امنت بالله واخلص حتى بصوا قالوا ايه قال لك خدها بقى كده لطيفة حرمه من اسمه أن ينطق آمنت بالذي فقال لك لما ينطقك اسمه تبقى منا كان بعض السلف يقول ويبكي أذن للسان كذبا واغتاب ونم وقال كذا وكذا أذن لهذا اللسان أن يذكر اسمه فاذكروني أذكركم فحرمه من أن يذكر اسمه فقال آمنت بالذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فقيل له الآن عدت يا حاج عدت يا باشا راحت انما قوم يونس استشعروا الخبر فلحقوا فكأن السورة بتقول لك احذر وتب قبل فوات الاوان وبعدها ابشر والا قد يقال لك الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما تعلمنا وأن يجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.